والمهتدي ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم ارزقنا القرب منك، اللهم يسر لنا الطاعة، اللهم يسر لنا الطاعة، اللهم يسر لنا الطاعة، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم وطاب يومكم وطاب أيامكم وطابت ساعتكم وطابت أعماركم وحسن ختامكم وختامي يا رب العالمين. في معلومة عايزة أقولها لكم، يعني أنا فوجئت إنها مكتوبة على الفيسبوك وعلى ناس كتير جدا بتبعتها لبعض وكأنها يعني بقت حاجة سند وحديث وقرآن. المعلومة بتقول إيه؟ بتقول ان في بعض الناس بتنقل لبعضها كده والناس مبسوطه قوي من الكلام ده، لان لما بتقراي تحيات الله والصلوات والطيبات بيقولك ما هي التحيات وما هي الصلوات وما هي الطيبات. هو صاحب اللي بينشر المعلومه دي الخاطئه بيقول كده، خاطئه طبعا، بيقول التحيات دي اسم طائر في الجنه على شجر يقال له شجر الطيبات. هو بيقولك انا فعلا قراتها وبعتنها لبعض يعني. يقال له الطيبات بجانب نهر يقال له الصلوات. فإن قلت التحيات لله والصلوات الطيبات نزل الطائر عن تلك الشجرة فانغمس في النهر ونفض ريشه على جانب النهر، وكل قطر في فكل قطرة وقعت منه خلق مش عارفة منه إيه، خلق الله منها ملكا يتنفض كده الطير يوم يخرج منه ملك يستغفر لك إلى يوم القيامة. واحد عاصي ماشي، فاعرف هذه المعلومة وعلمها غيرك تستفيد وتؤجر. أقول له من كذب علي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده بالنار. يا بناتي المفروض ربنا يرزقنا إن شاء الله كده علما نافعا، العلم النافع جزاك الله خيرا، ربنا يرزقنا العلم النافع زي ما الأخت كده الجميلة دي اللي كانت بتحج معانا وشافت كده ربنا سبحانه وتعالى من الله عليها كده بحج هذا العام. هي فين؟ راحت فين؟ مش عارف. الأخت اللي كانت معانا دلوقتي انت ما شاء الله، وهي بتحج شافت. فاكرين لما كنا بنتكلم عن انواع الشرك في الله، الشرك بالله، وقلت لكم ان كان في سبحان الله بيروح الحرم عشان واحده توصيها تاخد حبل تفك عقده في الحرم. يبقى الانسان بيحج في بيت الله عليه السلام وقاعد يشرك بالله في بيت الله. شايفين الجهل؟ شايفين العلم نور ازاي؟ شايفين ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبدي الدنيا لمن احب ومن لم يحب؟ لكن نور العلم لا يأتيه العاصي، لا يأتي إلا لمن مؤمن، إلا المؤمن لمن أحبه، من أحبه الله فقهه في الدين. عشان كده سألي ربنا فقه الدين. عشان كده الأخت جزاها الله خيرا قالت خطيبة في مسجد رسول في مسجد في الحرم، خطيبة في الحرم اتلهب الشرك وما لحدش يكونها العقدة وحب. والأخت بتقول جايب عقد حبل قد كده، يعني زي ما قلت لكم قبل كده أنا شفت حبل غسيل يعني فاضيين بقى ما شاء الله، يعني فاضيين او منديل بالظبط كده. ده شرك ما جابت ما خير. وبعدين عليك وزر طبعا، مين عليك وزر؟ لكن يسقط عنك بالجهل. بس عافي بقى، اوعى تعملي كده تاني، مش هعمل. لا يا حبيبتي، لان اسال الله لنا العفو والعافيه ان شاء الله يغفر لنا ذنوبنا. يا جماعه الدين بالتعلم والبصيرته فتح عيني للحق، بقى شايف الحق. تخيلي بقى انت لو مثلا زي الاخت كده ربنا يبارك لها وبتسال نعمل ايه؟ صبرا كتم توبه وتوبي الى الله، وهذا الامر لا يكرر ابدا. ولو فعلتيه بقى المره القادمه لا انت خلاص بعتيه عن علم، هتبقي عامده. ولذلك بيضرب من دروب الشقايه. ايوه كده زي ما انت بتقولي كده. لا اعوذ بالله. نعم زي ما عملوا بقى قاعدين كلهم يعملوا كده يفكوا العقد بقى وفاضيين الله ما شاء الله. لا ان شاء الله ضع يعني على معلش ما هم يعني. عايز اقول لكم يا بنات ان هو ده الامر جزاه الله خيرا، يعني ان ده. وطبعا في عايز اقول لكم ان هؤلاء اللي جالسين المجلس ده على قدم العلم الدنيوي، يعني اكيد كلهم موظفين وقاعدين كده مش كده. لكن لا يبقى مساله ان من يفعل ذلك فقد اشرك بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دي انواع من الشرك. دي سبحان الله. ليه؟ لانك ظنيتي أن هناك غير الله من ينفع يضر. ظنيت في العقدة دي والله العظيم والله وربي إنك ظنيت في العقدة لما تتفرج هتنفع البنت دي هتتجوز هيجيلها عريس هتنفع الست دي لو بنت ما جالهاش عريس يقولوا لها هاتلها منديل ونفك لها المناديل. لا بالظبط كان كده القصة. لو واحدة ما بتخلفش هاتولها مناديل نفكها لها أو عقدة حبل نفكها لها. شرك بالله. اكتبي لو عندك كده نت عندك كده اكتبي على جوجل كده اكتبي ما حكم من تمسك الحبال وتقعد هيجيلك بقى كل أقوال العلماء هذا الشرك بالله عز وجل. ولو ظنيتي إن هذا الأمر ينفع فقد أشركتي بما أقولك بما خلاص يبقى كده خلاص يبقى شرك كده أنتي لأنك أنتي ظنيتي إيه في العقدة إنها تتفك عقدة البنت يبقى ظنيتي إن ده شرك فهو أمر شديد فربنا يبارك فيك بالضبط زي بالضبط كده ما بنقول بيحطوا دلوقتي دلوقتي زمان يعني يحطوا حاجات عشان تضبط الرضاعة وقت ويدوروا لا يدوروا للوالدة كانوا زمان كده ما عرفش دلوقتي بيعملوا كده بيدوروا للوالدة فاكرين زمان يدور سبع حبات يقعد أبوها يا عيني مسكين يدور على سبع حبات لو الراجل ده ما عندوش سبع عنده ستة بس يفضل يلف لحد ما يجيب ايه السبع حبات وحطهم عندها علشان ايه مش هينزل اللبن للنونو الا بالسبع حبات لو ما تحطوش السبع حبات مسكين الولد مش هيشرب لبن وغير ذلك الكثير المفروض بقى الواحد لله يعلم ان الذي ينفعه النفع ده هو من والله ايه الجانب بس طبعا ما نقولك لما تجيلك واحدة بالشكل ده تقطع على طول فاكرين كان من دخل على احد الصحابة وبيسأله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال له دي حاجة رفض حبل كده ربطها من الواهنة نزع من على يده وقال له لو مت وهي عليك ما زادتك إلا واهن مت مش على دينك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده ده الصحابة قالوا كده علشان احنا مش احسن منهم ده هم ده بيلقي لنا دين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا زين كلكم لازم ما يحصل هذا الامر وكله في موقف في كده تروحوا قايلين لهم لا لا يجوز المفروض اننا نقوم كده نصلي ركعتين اللي عملت كده او نتوب الى الله عز وجل ونستغفر ونتوب الى الله سبحانه وتعالى لان الامر ولا تخافي من الله ولا ما تقوليش يعني جدي على نعم وهذا أيضا لا يجوز انت بصي انا نفسي ببقى بتفرج على الكعبه وبشوف الناس كده انا ببقى زعلانه من اللي هناك ليه انهم سايبينهم يعملوا كده المفروض كان زمان واحنا بنطوف حوالين الكعبه كان تاجي دي لو واحد عمل كده يقول لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولا زال واقفين بيقولوا بس الناس من وراهم بيمسحوا ويقعدوا يمسحوا باسمهم متصورين وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبص عايزين يعملوا ايه شرك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابص كده اقول اتيت يا رسول الله لترفع الشرك عن الامه بص تلاقيهم على الاكره ماسكين منديل وقاعدين يمسحوا الاكره جزاهم الله خير بيلمعوا الاكره في مسجد الرسول عملتوا كده عن جهل خلاص ان شاء الله يجوا اللي كان فيه اللي هو اللي بيفصل بيننا وبين الرجال كده اللي هو السافر اللي بيننا وبين الرجال البني بقى بني لونه بني كده تلاقي بعض الستات يا عيني الجهله طبعا ماسكين المناديل او والله بشوف والله شفت واحده بتعمل كده بترفع ثوبها وبتمسح بالداخليه بتاع ثوبها بصيت لها كده قلت لها اه لو كان لك رسول الله لو شفتك عمر لظهر بيك بالضرب لا والله العظيم سبحان ربي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الشرك عن الأمة وهذه دروب من دروب الشرك التوحيد يا جماعة توحيدنا لله ده أول حاجة هنسأل عليها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تروح الكعبة تقولي أصلا لو عملت كده بركة باخدها وكده والناس طب تاخدي حتة منها كل يبقى الناس أن يفرقها على بعضهم كل واحد ياخد حتة كده منها عشان هي بركة واحنا انا بقول لكم اسال ربي ان يرزقنا العلم النافع بس هم على فكره لو ان واحد ظبطك وكان من اللي هم بيامروا بالمعروف عن المنكر هناك يمنعك تماما انك تفعلي ذلك لكن هم كثره هيعملوا ايه ولا ايه ولا ايه ده واحد من ورا يروح انا بمسح كده ده انا قعدت ابص كده وبعد ده كله بيخلوا الكعبه ما شاء الله من ايديهم كده فبص سبحانك يا رب العالمين هم عايزين ينظفوا جزاهم الله خيرا بيساهموا في تنظيف المسجد جزاهم الله خيرا لكن بيتبركوا بهذا نيته ايه ولذلك تجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خارجين الاكره الكبيره بتاعه الباب دي تلاقي واحده كده تروح الحرس اللي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروح مختلسه كده على الحرس، تحاول ما تشوفش الحرس، وتروح عامله ايه ماسكه فنك يعني حاجه، وتروح تقعد تمسح تلمع في الاكل. لو انت بقى ظبطيها قلت لي بتلمعي في الاكل، ولا قصدك ايه في التنظيف ده ولا ايه؟ الناس زي الفل زي الفل، هما بيصطفوها بالتلميع بتاعهم بسرعه دي زي الفل. فاسال ربي لامه محمد التوحيد. نعم اه برضو في اخطاء في نعم نعم فعلا. احنا وقفنا الى قول في الايه كام يا بنات؟ في يونس 66 يونس ما شاء الله. نعم نعم التلاوة من 66 طب ماشي. والشرح من كام؟ 63 طب ماشي. أيوة أنا كاتبة كده، أنا كاتبة الشرح فعلا. طيب الأسبوع الماضي يا بناتي كنا واقفين في سوق، قلنا كده في سورة يونس في الآية 62 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سألت ربنا أن يجعلكم منهم، سأسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم، علشان لا نحزن في الدنيا ولا نحزن في الآخرة. الفرح الحقيقي أنك تفرحي في الآخرة، ما تزعليش من حزن الدنيا أبدا. حزن الدنيا ده إلى نهاية، حزن الدنيا ساعات وتمر، ساعات في دار ليس الدار مقر، ساعات في دار هي ساعات، لأن الدنيا ساعة ساعة كما جاء في كتاب ربنا ساعة. الدنيا بحالها كلها كده أي ساعة أو يوم أو بعض يوم. ولذلك الهنا الحقيقي والفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية أن يسعدك في الآخرة. اللهم ارزقني وإياك بهذه السعادة الأبدية السرمدية اللي هي بنحلم بها كلنا قاعدة الدنيا، بتقولي أصل والله النهاردة زعلانة، أصل النهاردة والله حزينة، أصل النهاردة والله قلبي مكسور. ما تزعليش ولا تهن ولا تحزن، وما تنسي الآية دي أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو دي الآية دي ضمني برحب بهذه الآية، ضمني برحب بهذه الآية، اكتبيها لنفسك كده وكوني من التقيات، علشان الآية دي ضمت جراح الأتقياء. آية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم عن صبري. فاكرين الجنة كده مهرها من غير مجاهدة ولا من غير صبر؟ الاثنين دول تحتاج حياتك الى النقطتين دول، نحتاج جميعا الى اثنين في حياتنا، مجاهده، مجاهده نفسنا التي هي اماره بالسوء طبعا الامر ده شديد، مجاهده دي تحتاج اخلاص وتحتاج كل الصفات الجميله والصبر. يعني شوفي المجاهده دي عمت كل الخلق وخاصة بعد ذلك الصبر. دليل ان يكون خلق الصبر ده خلق عزيز وغالي. الا تصبري تصبري، الا تصبري تذكري، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا ايتها الصابره او يا من تجاهدي في الصبر، او يا ايتها المبتلات، او يا من سبحان الله كانت لك الدنيا دار احزان او دار بلاء او دار نكد او دار حزن او دار مرض، اقول لك اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله. لازم في تقوى الله اصبروا صبر وربطوا، من غير تقوى الله ما ينفعش. تقوى الله تستعد للاخره، يكون لك زاد للاخره، تقف بين يدي الله عز وجل كل زادك، عندك زاد، عندك زاد للسفر، بتعدي للقائه. هو ده احنا بنقول التقوى اللي هو ايه؟ ان الانسان الخوف من الجليل والخوف عمل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل بالامر والنهي والاستعداد ليوم الرحيم. كل واحدة فينا بيمر عليها اليوم تكون في كل يوم من ايامها تستعد لرحيمها. اللهم ارزقنا هذا الامر. تعرفين لو كل واحدة في نفسنا فينا قصدي اتكلمت نفسها كده ان انا بستعد للمحاسبة، انا بستعد للمحاسبة، صنع عليه سؤال لازم أعد للسؤال جواب. لكن كثير منا لا يستعد لهذه المحاسبة. كثير منا بس يعني يكلم ويلغو ويعبس ويعمل هو والدنيا يقاتل عليها ويحزن عليها ويبكي عليها. ولو قلت له طب انت عديت ايه بكره؟ طب انت عديت ايه بكره؟ يقول لما يبقى يجي بكره جاهل بكره. من كل آت قريب، كل آت قريب وهو قريب. بكره ده قريب جدا، بكره ده بتاعي وبتاعكم ده قريب جدا، ده اقرب الينا من شركنا على ان عزنا قريب جدا. ده بياتي بكره. واللي هيبقى بعد كده الصندوق الحقيقي القبر، صندوق العمل. ولذلك نقول سبحان الله، اسال ربي ان يجعلني واياكم من المتقين. جدا اطفي ده وخلي الباقي. اطفي ده لو سمحتي وخلي الباقي. الريش لفوق، الريش لفوق. اطفي ده وخلي الباقي حبيبتي. يعني اصلي سبحان الحظ، اطفي ده خالص وخلي الباقي. الجو خلاص كفى بس كده. نرجع مرة ثانية لقول ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزن في الدنيا ولا يحزن في الآخرة بفضل ربي. لا حزن في الدنيا ولا حزن في الآخرة، لأنهم هيقولوا إيه بقى الأتقياء اللي يتقوا الله عز وجل؟ هقول يعني الدنيا دي تضلنا قد إيه؟ هتبقى لينا؟ لا والله، لو بقت لأحد لبقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دنت حد لدنت الرسل. ده احنا نعرف عشان نتذكر كده ونتقي الله ونكون على حرص شديد من مثبطات الطريق، مثبطات الطريق إلى الله، عشان ما نكونش من الأتقياء. في مثبطات الطريق، في قدامك أعداء واقفين لك بالمرصاد في الطريق. الفطر الكيس يعرف من أعداء حقيقيا يقف لك زي درس بقى. الشيطان أول واحد يخبطك عن السلم عشان يوقفك، شايفك ماشي وشايفك حالك ماشي ما شاء الله، شايفك بتعد للأخرة. هو هيخليك تعد للأخرة؟ لا مش هيخليك تعد للأخرة أبدا. كل ما يديك قاعدة تجتهد في أعمال الأخرة يجيلك يخبطك بأي حال، وسوسة بتحزين بالتصديق بكل أسلحته، بخلي ورجله دخيلي ورجل عشان يصبطك تقوم انت على بقية. اما لو صبطك هتعمل ايه؟ ليحزن الذين امنوا. اذا حزن الانسان هيصبط عن العمل وهو يريد ذلك. ده مثبطات الطريق. اولهم الشيطان بحيلة الشيطان بجنوده وخيله وسوسته وحربه الدائمة وحربه الدائمة. يا ريت اللي يجي يصلي من فضلك يبقى يصلي بعيد عن الناس عشان ما يخطاش على الورق الرؤية. يضبط بحروب بحرب مع الإنسان الذي هو، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال له المثبطات دي في كتابه، وأن ربي سبحانه وتعالى أعلمه في كتابه أن أعظم من هذه مثبطات الشيطان. وقال ربي فاتخذوه عدوا. يقول لك يمين قل له لا أنت مش هتنصحني همشي شمال. يقول لك احزني يقول له لا ده انا هفرح. يقول لك ده الحاجه الفلانيه دي يزينها في نفسك وكذا وكذا او يتعسك او كذا يقول له لا انا هعمل عكسك خالفه. اول مثبط في حياتك ان تكوني من الاتقياء او الزياده في التقوى. الشيطان اللعين الذي لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليوتكن آذان الأنعام ثلاثة ولآمرنهم أربعة فليغيرن خلق الله. خلي بالكم، ولو من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء الذين يهيئون الشيطان. أول مثبط في حياتك عشان يخليك تمشي بالظبط كده بيفرملك. تعرفين الفرمل لما تربطي الفرمله وتربطي كده ما تعرفيش تمشي؟ هو بيعمل كده بيفرملك بيوقفك. نعم بالظبط. والثاني اللي بتتقي برضه بتعد بالشيطان النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي دي اللي دايما تقول لصاحبها ايه؟ تعمل الغلط وما تعملش الصح. تعمل وهي النفس الأمارة بالسوء اللي هي النفس الدنية، نفس في نفس المطمئنة ونفس لوامة أقسم بها ربي في كتابك، ونفس تانية أمارة بالسوء دلع الكسل. ما تقوميش تصلي دلوقتي، لا يوم الشيطان يقول انتي واحد صاحبتي، ايوه فاهم الصديق ده الجو ساعة وتقومي تشيلي غطاكي وكذا وكذا، نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بإيه؟ بما يسيء، بما يسيء، فتتحد مع الشيطان. فنسأل الله أن يرزقنا نفس مطمئنة ترضى بالعقاب، تكون لا ده درجة تتبع احنا عايزينها مطمئنة. نعم بعد كده هي تدعون ثم تطمئن إلى لا، تطمئن لذكر الله وترضى بقضاء الله وتنشغل وتحمد على عطاء الله وتنشغل بذكر الله. هي دي الناس التي قال رب سبحانه تطمئن بإيه؟ هتطمئن بذكر الله وترضى بقضاء الله وتحمد عطاء الله. هذه النفس المطمئنة الذي قال فيها ربي سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة بشرى ارجعي بقى، ارجعي بعد عناء الدنيا وتعب الدنيا وقسوة وما فيها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي دي الجنة اللي تعبت يا رب الجنة يا رب أجلنا يا رب الجنة. هي دي هي دي دي اللي أنت تسعي ليها، هي دي النفس المطمئنة توصلك إلى تأخذ بيدك كده لحد ما توصلك إلى باب الجنة. إذا المثبت الثاني أن نكون من الأتقياء النفس اللي بتؤمر صاحبها بالسوء تؤمر بعكس ذلك. والنفس يا أحبائي برضه من أشد أعداء الإنسان. ليه؟ لأنها تركة للراحة، هي تركة للراحة، تحب الراحة، تحب الشح وبالغضب، كل ده يتحد الشيطان مع النفس اليوم والإنسان. فالنفس هذه النفس لازم تلجميها، زي ما الشيطان تعملي له كذا وكذا عشان تتخذيه عدو، النفس دي لازم تأدبيها، تلوميها وتنبحي معها وتربطيها وتزميها وتخطميها وتوصلي نفسك بيه لحد الطريق اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى. لو لم تخطميها زي الفرس، زي الفرس الجامح تعمل اللي هي عايزة. عشان كده يقول العلماء تخطميها يعني سكيها وربطيها، اربطيها لجميها أحسن تطيح، أحسن تطيح، تعمل اللي هي عايزة، تعمل المعاصي وتعمل وتقول وأنا من أحسن من ناس كتير جدا، تعمل معصية بس ربنا أمر لم يأمر ذلك، أنا أحسن من ناس كتير جدا. المهم قلبي أنا بعمل ده كلهم يعني كتير جدا من بيعمل حاجات قلبهم بيقول زي الفل، والقلب لو كان زي الفل حقيقي كان القلب أحسنتي. القلب دليل الإنسان، كل ما تشوف الإنسان كده محب للطاعة عارف إن في قلبه أكتر بينعكس على حياتك. تلاقي الإنسان شوف الشغل إرضاء الله عز وجل، ده اللي في قلبك، ده اللي في قلبك. إنسان تاني شوف الشغل معصية الله أو ظلم عباد الله أو كذا، أعرف إن في قلبه أسود من كده. نسأل الله العفو والعافية. العدو الثاني النفس الأمارة بالسوء. العدو الثالث حب الدنيا والهوى. الهوى هو النفس برضه، ومن سمي الهوى لأنه بيهوي بصاحبه ينزله. هوى النفس علاجه ايه؟ ان تجعلي هواك تبعا لهوى مولاك. قال لي اي امر في حياتك كده، طب انت لو عملت الامر ده واتبعت الجاي لك ده الهوى ده بيرضي الله عز وجل؟ لا خلاص ده هوى، ده نفس قاعده تؤمر بالسوء، ده شيطان بيتحد معاها وكل ثلاثه متعاملين مع بعض. يبقى اجعلي كل ما يامر بيه اولا ثم تاتي هواك. واحده تقول مثلا ايه، والله ربنا في مساله تتعلق مثلا بالنسبه بس انا ما اقدرش اعملها، والله انا ما اقدرش اعمل كده، لا يكلف بامر، لكن هي ما تقدرش تعمل الامر ده عشان هي نفسها مش قادره تعمل كده. ايوه هذه هي النفس التي تهوي بصاحبها. العدو الرابع بعد الهوى الدنيا، حبها راس كل خطيئه. الدنيا حب الدنيا راس كل الشهوات. بصي تلاقي كل معظم المعاصي ده بيقتل ده علشان الدنيا، وده بيسرق ده علشان الدنيا، وده بيعمل زي الدنيا، بيعظم شيء ربنا حقاره. ولذلك الدنيا، الدنيا من اعظم الاشياء، حب الدنيا والزور فيها والجري وراها واللهف ورا الدنيا اكثر سبيل. ولذلك لما تيجي تشوف بعض الناس اللي ما بحبين الدنيا لو جلست مجلسا معهم ما يذكر في مجلسهم الله ابدا، ولا حد يقول له والله احنا غيرنا ربنا، ولا يقول والله بس صلى الله عليه وسلم حدث كده ابدا. كل حياته تبقى ايه مثلا؟ يتكلم عن الفلوس، يتكلم عن المال، يتكلم عن العيال، يتكلم عن الاكل، يتكلم عن الشغل، يتكلم عن احدث موضه، يتكلم عن احدث معرفش، يتكلم عن التاتو، الحاجات اللي فيها زينه للنساء، يتكلم عن الحاجات اللي انتوا عارفينها دي مثل الحديثه اللي بيقولوا عليها اللي فيها معاصي لله عز وجل. كلها دنيا دنيا دنيا. طب اين الله في قلبك؟ واين الله في قلبك؟ حب الدنيا راس كل خطيئه، لانه فعلا يتنافسون عليها، لان التنافس على الدنيا راس كل خطيئه. يبقى دي عدو من اعداء، من اعظم اعداء، من اعداء الانسان، وبرضه بتعيد الانسان عن البعد عن طريق الله عز وجل. الصحبه يكون لك عون انك تطلعي، يوم عون يكون تخيل مثلا تجلسي حتى لو جلستي مجلسا في اي مكان، في اي شغل، في اي مكان، تبصي لو فيهم حد يتقي الله هيخاف يتكلموا حاجه تعصي الله. ايه عندكم غير كده ولا ايه؟ بنات ربنا يعافيك. لا ان شاء الله انت هدري بقلبك. لا هدري ما تشتركيش معهم حبيبتي، مش بصلك بس خلاص حاجات شديده. بارك الله فيك. بيجوا قولي لي دعاء اقوله عشان ربنا ما ينزلش عليك السخط اللي منزل عليهم. طيب اللهم انت بقى في الحاله دي بص حبيبتي مش شرط ده لا معلش حبيبتي هو في حاجه مهمه. لا سبحان يعطي الدنيا لمن احب ومن يحب، انما وانت جالسه في مجلس بالشكل ده وقاعده دي قاعدين ياخدوا في مثلا في قصف المحصنات الغافلات المؤمنات قصف تخيلي القصف ده المفروض في ديننا في الدين ده في جلد يعني في حد من حدود الله ده سبحان الله ده من السبع الموبقات ده احنا كنا بنتكلم عليهم امبارح ان هي دول من اكبر الكبائر اكبر الكبائر اللي بتعولي. ولو لقيت المجلس قاعدين بقى يبقى بالشكل ده فهمنا سبحان الله. اعرضي بقى عن المجلس ده لو قدرت. طب مش قادره تقومي لان زي الاخت اللي بتقول موظفه قاعده على مكتبها وهما بيتكلموا الكلام ده اسمعي بقى حبيبتي بس هنقول لك العلاج. معلش معلش معلش بيقول لك عليكي شيخه وما شماله يعني دي فشيخه وبيعملوا كده على عقلها انها ايه كده. نقول برضه برجع الاقي حزيه يا سبب لما انا سبحان الله فاليوم الذين امنوا كفار. لكن في ايه يعني تقول ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا اليهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء قالوا ايه الضالون. فاليوم الذين وما ارسلوا عليهم الحته دي بقى بالذات ربنا بيقول لك ايه انت مالك وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فإذا الأمر ده يا أحبائي لما تكوني مثلا تلاقي ناس على تخوض وتقذف وتتكلم وكده ووجدتي كما يقول ربي اولا ده مش مجاله ده عمل المفروض يؤدي وظائفه بدل ما يقعدوا يمصمصوا في اعراض الناس. فنقول سبحان رب العرش العظيم الانسان لازم يكون على فقه انه اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الايه الظالمين. ظلموا انفسهم بانهم بيخوضوا. طب انت جلستي مجلس مثلا مش قادره تقومي من المجلس هتعملي ايه؟ هجري لقلبك اطلعي بقلبك كده واطلعي فوق هجري المعاصي طوفي بقلبك حول العرش سبحي صفري وتقولي لازم كمان كده وتقولي اللهم كده يا ربي اللهم اني ابرأ اليك من كل ذي ربي انا ماليش دعوه بيهم يا ربي ما انا اتبرأ من هذا انا لا احب هذا. في نفسك كده تحدثي نفسك بهذا الامر عشان تتبرئي من كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله يحب إلى خوف عليهم وهم يحزنون. علشان كده بيقول إن المسألة مسألة إن الإنسان يبقى في دينه يتعلم دينه. الناس فاكرة الدين يلا علم كلمتين واحفظ كلمتين وعلم كلمتين، لا أبدا. الدين دين عمل، الدين قول وفعل عمل. الدين انك تشهد ان لا اله الا الله بقلبك يشهد بها لسانك ويشهد بها قلبك، ولها شروط لازم تاتي بيها ولها عمل لازم تعمليه. من سبحان الله اللي بيؤمن بالله وبيعرف شروط لا اله الا الله ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بهذه الكلمه اللي هيدخل الجنه بها من قلبه من قلبي خالصا دخل الجنه، لازم يحفظها ويؤدي حقها. ان يحفظ جوارحه ويحفظ لسانه ويحفظ عينه ويعرف ان المعصيه بعد عن الله، ويعرف ان ساعه ما بيعمل المعصيه او يتكلم في المعصيه في امر شديد في حياته، في ملكين قاعدين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. وبعد كده هيموت وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ده الوعد الموعدي. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. يلا مجرور رايح الحساب، مجرور رايح الحساب. عادي بقى للجواب سؤال يقول قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، جاوبي بقى جاوبي. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه سبحان الله. شوفي لا في الاول اقول وقال هذا لا يعني اللي يغير البلوار دي كده الثانيه اه الثانيه اه يعني شوفي بقى قرينه ايه. وقال قرينه هذا ما لدي ايه. شوفي هيقول كده يعني الامر لما يجي يقول ايه رب، هيقول ربي سبحانه وتعالى يقول ربي يقول ايه بعد كده في الايات لا تختصموا لدي مش دلوقتي وقد قدمت اليكم بالوعيد. الوعيد ده ايه؟ وعد موعيد، وعد الجنه وعيد النار. وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. المهنه بقى مبروره وجايه 70,000 زمام، 70,000 ناحيه لها 70,000 زمام، في كل زمام يكون 70,000 ملك. تاتي النار ويقول رب سبحانه وتعالى وقل النار يوم نقول لجهنم هل كرهتي وتقول هذه المزيد. ياتي بقى في الناس الثاني، الانسان الثاني اللي كان صابر على نفسه ماسك نفسه وعارف انه خارج من هذه الدار الدنيا وعارف ان في يوم قريب هيبقى الله سبحانه وتعالى تقرب بهم الجنه. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وعد وعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوا الفضل يا رب، رب اجعلني ليك وليكم ولكم ولي ولأحبائي كلهم فيها إقامة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. واللي قبلها اللي هي التانيين بقى الذين بقى التانيين بقى دول ساعدوا لكن شعبوا لهم فيها ايه؟ زفير وشك خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء. التاني هنا بقى فعال بما يريد. التانية عطاء غير مجدود. الجنة فيها عطاء. نسأل الله لا يحرمنا. نقول يا أحبائي في قول ربي في الآية وقفنا عند قول ربي قالوا اتخذ الله ولدا. مش كده هنبتدي من هنا يا بنات؟ 63. طيب لما وقفنا في القراءة 66 طيب في القراءة 66 إن شاء الله، بس عشان كده إحنا ابتدينا وقفنا عند قول

الشديد بما كانوا يكفرون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هناخد آية واطلع عليه من نبأ نوح. طيب انا يعني هنشرح هذه الايات. نعم كمل شرح الربع بعدين بعد كده ابتدينا ربع الجيل بقى. قول ربي يا بناتي, واحنا بنتكلم عن هذه الايه يمكن احنا سبقتنا في الاسبوع الماضي واحنا بنتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنجيب نص الايات في المصحف فبنيجي كيف نتقي الله, مهمه قوي دي محتاجينها. يعني عايزين نقول كيف نتقي الله, لان الايات دي هتدور كلها على انك ازاي تكوني امنوا واتقوا. امنوا من الذين امنوا واتقوا, ازاي نكون منهم تقوى. واحنا نقول ايه الذين امنوا وكانوا يتقون, اللي امنوا باركان الايمان, الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله, الست اركان. عشان نكون من المؤمنين لازم نؤمن بست الاركان. ست اركان اللي هم ايه, اللي هم ايه ما هي اركان الايمان؟ لا نسمع الناس اللي ورا دول, ايه ما هي اركان الايمان؟ بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقدر خير وشر. طيب قلنا اللي هي هذه التقوى, حقيقه التقوى ايه؟ خلي بالكم عشان نشوف كده احنا عندنا منها نصيب ولا بعيد عنا, ونسال الله العفو والعافيه. حقيقتها العمل بطاعه الله ايمانا واحتسابا, تحميل الطاعه وانت محتسباها. النهارده يوم 9 مش كده يا بنات؟ اسال ربي سبحانه وتعالى, هي مش لكن اسال ربي عز وجل ان تكونوا دائما من المقبولين بالطاعه ايمانا واحتسابا, امرا ونهيا. دي التقوى, تحتسبي تأتمري بامر وتنتهي بنهي, فيفعل ما امر به ايمانا بالامر. يعني لما تيجي تقول ما تناقشيش, ما تقوليش بس انا مش مقتنعه, لا حبيبتي لما تيجي في مساله من المسائل اللي انت بتقولي لما اقتنع, مسائل ما كده بعض الناس بتقول فيها ايه لما اقتنع, لا حبيبتي ده امر ده امر من امر الله عز وجل, مفيش حاجه اسمها تقتنع, هو ربنا انزل الامر. أبيتي أو رضيتي دي ده مش مسألة اختيار, تختاري ده ولا ده أمر, ده التقي. التقي ما بيجيش لا يبادر بالباطل ليضحي به الحق. التقي الذي يقول لربي سامعنا وأطعنا. التقي الذي تنزل لما تنزل عليه أمر الله عز وجل يكون أكثر سعادة للأمر, بيعمل أمر هو سعيد, بيعمل أمر ربي يعني يأتي الصلاة وهو سعيد, ده التقي. يروح يؤدي صلاة ربي وهو سعيد, يدفع زكاته وهو سعيد, يتصدق وهو سعيد, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو سعيد, يشوف الفقراء واليتامى وكذا وكذا, كل عمل الخير وهو سعيد لأن ده أمر ربي, سعيد بالأمر, لذلك يأتنى بأمر الله. إيمان بالأمر, مؤمن إن عند الله ما فيش كلام, ما فيش لسه يقتنع. الاقتناع ده اللي بعض الناس بتقول لما في بعض الأمور تقول بس لسه أما اقتنع إن شاء الله, لا حبيبتي مفيش, ده أمر من الله عز وجل. سمعنا وأطعنا, ده سمعنا أطار بيش فيه مناقشة, وتصديقا بوعده. في قوم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, اللي هم ايه اللي هم عملوا العجل لما قالوا سمعنا وعصينا. فإياك أن تكوني ممن قال سمعنا وعصينا, لا. ولذلك فيترك أمره تصديقا بوعده, يترك يعمل بأمره تصديقا بوعده, ويترك نهيه ايمانا بالنهي وخوفا من وعيد. ما هو عندك وعد ووعيد, اسمها كده في خريطه, وعد ووعيد. الوعد ده بايه؟ بالجنه. والوعيد ده بايه؟ احسنتي. تحب تكون من اي فريقين؟ سعداء ان شاء الله, سعداء ان شاء الله. والثاني اللهم اجعلنا لا تجعلنا من الفريق الاشقياء يا رب العالمين. ولذلك هنا كما قال طلق بن حبيب, اذا وقعت الفتنه, شوف الجمال, بقولك اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. لما يمر عليك فتنة والزمن ده كله فتن, يعني زمن حياة الإنسان عمره كله بيمر عليه فتن, فتنة بلاء, فتنة دنيا, فتنة أي فتن, اطفئي الفتنة بالتقوى. مش بكثرة الكلام, مش بالأقاويل, مش بكثرة السب, مش ولذلك أعظم سلاح في الفتنة اللسان, وأعظم علاج لأعظم سلاح اللسان, وأعظم سلاح لعلاج الفتن التقوى. اطفوها بالتقوى, والتقوى تستلزم ايه؟ صمت وحفظ اللسان. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو إيه؟ ثواب الله. والعكس أن تترك المعصية برضو على نور من الله، ما تحرميش اللي ربنا حله وتحدي، لا تركت المعصية لأن ربنا قال لك تتركيها، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشي إيه؟ عقاب الله عز وجل. شرف التقوى أهميته، كفاية نقول في شرف التقوى إن التقوى دي وصية الله عز وجل. أولين شوفي أولين والإيه اللي هم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يبقى دي وصية مين؟ فلما أوصى بهذه الخصلة جمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليهم، إن اللي هيقال إن اللي هيتبع أمر الله وصية ربي إنه جعل أشرف الناس وصينا الذين أوتوا الكتاب وصفاهم بين التقوى الله. التقوى وصية الله؟ لا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصية، قال لك إيه؟ وصية موعظة بليغة زرفت لها عيونهم وارتعشت لها أو وجفت لها قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول بقى بيقول إيه؟ وكأنها موعظة مودع، بيقولها بيقول خلاص يعني إيه بقى؟ فأوصانا، قال ماذا؟ تضاف هذه الوصية رسول صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم زينا كده بالظبط فإنه سيختلف اختلافا كثيرا، فعليكم في الاختلافات دي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا السنة سنة رسول الله، وإياكم ومحدثات الأمور، كل عمر محدث بعيد عن الدين، فإن كل بدعة، لأن أي محدث البدعة هي أمر مستحدث في الدين لم يأتي به الله ولم تأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، دي بقت بدعة في الدين. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كأن ربي أعلمه إلا هيحصل لنا إيه بعد كده اللي إحنا دايما، ولذلك نقول التقوى هي كل الوصل. هتيجي تشوفي كده هذه الآيات، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، في الشعراء كل نمضي كل الرسل كل الرسل كل أذكى البشر وصوا بإيه؟ اتقوا الله، ليه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرسل أذكى البشر وأنصحهم، فلو علموا أن هناك خصلة من خصال الخير كده أنفع لهم من التقوى ما كانوا أمروا بها. ولذلك كان التقوى، لأن التقوى بأنك تتقي الله يبقى لابد أن لا تشركي بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كفى أن نقول التقوى وصية السلف الصالح، درجيهم كده اللي تبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي صاروا على هذه، ولو أنت صرت على هذه أكوني أنت من التابعين إلى يوم الدين، والذين اتبعوهم إلى يوم الدين تكوني منهم بالإحسان إلى يوم الدين. لذلك يقول الحافظ ابن رجب ومن يزل ولم يزل السلف الصالحين يتواصون، لما حضر أبو بكر الوفاة، تعالوا كده شوفوا لما حضر أبو بكر الوفاة ما قال شيء، يا ولاد أنا شيء مش عارفة إيه، ولا شوفوا بقى بيوصف إيه أبو بكر، يقول لما حضر أبو بكر الوفاة وعهد يعني وعهد إلى عمر فدعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال له عمر اتق الله يا عمر يا ربي الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، قال له اتق الله يا عمر سبحان ربي العرش العظيم. لو قلت لحد دلوقتي أي حد اتق الله تقول لك وأنا مش متقية وتعمل لك بقى وأنا كف على طول، تقول لك إيه؟ لو قلت لحد اتق الله يا حبيبتي اتق الله تقول وأنا ما تقولش لعظيم، لما حد يقول لك اتق الله أقول الله ما جعلنا من المتقين، بتقول داعية لنفسك على طول. لكن لو بقى لقيت نفسك بتقول إيه؟ ليه وأنا مالي وأنا كافرة؟ أعرف إن أنت جهلة فعلا، لأن لما بتقول لك اتق الله يبقى بتأمرك بإيه؟ فاللهم اجعلني وإياكم من المتقين، زي بالظبط الله يهديك تقول لك اللهم اهديك أنت ما شاء الله يتبين. طيب وكذا بقى شوفي، قال له اول حاجه لما كان في سكرات، وهو في سكرات الموت يدعو ويقول اتق الله يا فاروق اتق الله يا عمر. لذلك نقول سبحان الله، في كتب عمر الى ابنه عبد الله اما بعد، سيدنا عمر بيوصي له بقى هيقول له ايه بقى، قال يا عبد الله اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله عز وجل، فانه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، ومن أقرضه جزاء ومن شكره زاد، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكره زاد، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. ايه الوصية الجميلة دي، ايه الوصية الجميلة دي كل عناصرها رائعة، وبيقول له سبحان الله كل الحاجات اللي بيقول له بيقول له اتق الله، فمن اتق الله فإنه يوسف اتق الله، فإنه من اتق الله وقاه من عذاب النار. ومن أقرضه يعني خليك منفق، خلي إيدك مبسوطة بالعطاء، خلي إيدك دايما تبسط بالعطاء مش تمسك إيدك، وخليك دايما شاكر، لأن دي من صفات المتقين أن يكون إنسان شاكر لله. واجعل التقوى دي ما تفرقكش أبدا أبدا، نصب عينيك وموجود إيه، موجودة فين؟ في جلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز هؤلاء الذين فهم الدين حق، شوفي كل واحد فيهم بيبعت وصيه. عمر بن عبد العزيز بعت رسالة أمير المؤمنين وصيه التقوى الله الله عز وجل، والتي لا يقبل غيرها، ما بيقبلش مني غير التقوى، والذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها لعلكم ترحمون، ولا يرحم إلا أهلها ولا يساد إلا عليها، فإن الواعظين بها كثيرون أو كثير، والعامل بها قليل، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. جعلنا الله إياكم من المتقين. قال له يا ابن خلي بالك اللي بيتكلموا فيها كثير، لكن اللي بيعملوا بها إيه؟ قليلين كالرواح. ولما يعني ولا لما ولي على المسألة، يعني لما ولي، أنت عارفين عمر بن العزيز ده وورعه، ولما ولي الخلافة يعني حصل إيه؟ حمد الله وأثنى عليه وقال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله من تقوى الله خلف. يعني يقول لك لو تقيت الله هيخلف عليك كل شيء، ولو تركت تقوى الله مالكش خلف في أي شيء. سبحان ربك كلمات مختلطة، لكن التأديب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقيل رجل يونس بن عبيد أوصني، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ استكبر الاثنين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول التقوى هي يعني وصية من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الرجل لأخيه من السلف الصالح أوصيكم بتقوى الله، فإنها من أكرم ما أسرر، لأن التقوى محلها فين؟ التقوى هنا قلبك المطلع على قلبك، إن كان في تقوى العالم تقوى والله عز وجل، مش الظاهر، التقوى في قلبك. وخلي بالك لو كانت قلبك في تقوى هتنضح على ظاهرك، لو كان وعلى لسانك وعلى معاملاتك وعلى عملك وعلى طاعتك، لو كان القلب، لأن التقوى ها هنا. لذلك هنا يقول له اتق الله، أوصيك بتقوى الله، فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت. لما تيجي تبص تلاقي القلب فيه تقوى، هتلاقي الإنسان حتى سمته، حتى شكله، حتى وجهه، سيماهم على وجههم فعلا، تجد أهل التقوى باين على وشهم كده، إن شاء الله أنهم من أهل، ربنا يجعلني وإياكم من هؤلاء. يقول وأفضل ما ادخرت، حاجة اللي أنت تدخرها لقيت تشيلها مش فلوس، وعندي وعندي وعندي، وأفضل ما ادخرت أعاننا الله وإياكم عليها وأعجب لنا ولكم ثواب التقوى. وقيل وقال شعبة كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة؟ قال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وواصل بها معاذ رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت، واتبع اتق الله في كل مكان، اتق الله في مكان، اتق الله في بيتك، اتق الله في شغلك، اتق الله في مستشفى انت لو طبيبة، اتق الله لو مدرسة، يا مدرسة يا اللي بتدبي سبحان الله، يا اللي بتنوي دراع الولاد علشان ياخدوا درس، وقد يكون الابن ده او له كذا اخ مش عارفين يدفع مصاريف الدروس، اتق الله حيثما كنت، اتق الله عشان تعلمي ما يرضي الله، اتق الله في تدريسك، اتق الله في وانت بتعالجي، اتق الله وانت سبحان الله بتقبلي في اي عمل من الاعمال، اتق الله وانت قاعده في عملك ان لسانك يبقى بيقود في الباطل، اتق الله في كلامك، اتق الله في مدرسك، اتق الله في بيتك ما يكونش فيه ما يبغض ربي سبحانه وتعالى، اتق الله في تربيه ولادك، علميهم كيف تكون التقوى، علميهم كيف تكون القرب من الله عز وجل، ما تعينهمش على المعصيه، ما تكونيش انت وسيله لمعصيه الولادك الاولياء لله عز وجل، وتقولي ما بقدرش عليهم، اضري عليهم بالامر، امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولو هم عملوا عكس ذلك يبقى اللهم اني بلغت اللهم بشر، بس خلاص مش قادر على الولد كده، وبقول له بامره بالمعروف. ولذلك انت جهدي فيهم ولن يضيع لك التقوى ابدا، اجرك لن يضيع، خلي بالك اجرك على الله، ولا اجره على الله لا يضيع اجره ابدا، اجرك على الناس قد يضيع، انما اللي اجره على الله لن يضيع اجر، بجهدي في ولادك عشان يتقوا الله، وبتتعدي وبتمرضي وتقولي والله ساعدت والله ده كذا، اجرك على الله بس اموري. عشان كده نقول فلنتقي الله في كل مكان، نتقي الله لو معلمة قرآن اتقي الله وانت بتعلمي، كوني حريصة، كوني أمينة، كوني أمينة في نقل الأمانة، أسأل ربي أن يرزقني وإياك هذا النقل. لذلك نقول يا أحبائي اتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة حسنة تمحوها، أول ما تبصي تلاقيكي طبعا اكسري من الحسنات عشان السيئات تتمحى تتغسل، تزال. اعملي حسيتي ان انت اخطأتي، اكثري من الصدقة، اكثري من الصلاة، اكثري من الاستغفار، اكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اكثري من احب الكلمات عند الله عز وجل، اكثري من قومي لا بد ان يكون لك قيام الليل، صلي الضحى، صلي تقربي الله عز وجل بالنوافل، نوافل الطاعات كلها اللي انت عارفاها سواء في الصلاة او في الصوم او في الحج او في العمرة. وخالق الناس بخلق حسن للتقوى، من دون التقوى وخالق الناس بخلق حسن، دايما المتقي بيبقى عنده حسن معاشرة، حسن أدب، حسن معاملة، حسن عشرة، تطيل عشرة مهما طالت عشرته، ما تجد في عشرته إلا كل ما طول العشرة تجديه أحب إلى نفسك، حبيب إلى نفسك، أو يسترك وقت السطر ويعينك وقت العون ويفرح لك وقت الفرح ويحزن معاك وقت الحزن، لأنه بيخالق الناس بخلق حسن. أما الإنسان الذي لا يعرف الناس بخالق الناس بخلق حسن، ده إنسان ما يعرفش هذا هذه الأمور. في بعض الناس ما تعرفش تخالق الناس بخلق حسن، تعرفش، ما عندهاش قدرة تخالق شوية وبعد كده ما تعرفش، ما عندهاش قدرة، ده رزق، ده علم، ده فقه، ده أمر سبحانه وتعالى من الله عز وجل. اتق الله حيث ما كنت. لذلك هنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ودع ابن عون رجلا يوصله يعني، فقال له عليك بتقوى الله، فإن المتقي، شوف الكلمة جميلة ازاي، فإن المتقي ليس عليه وحشة، بيسافر، هيسافر، هو بيودعه وده مسافر، بيقول له اعمل ايه؟ على ذكر شنكر لما تيجي حد مسافر تقولي المسافر يقول لك ايه؟ أوصيني كده، المفروض كده تقولي له أوصيك بتقوى الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله. نعم، لما كنا سوري أوصيك، قلت له بقى تقولي الدعاء اللي بتسافر بتودعي المسافر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول لك استودع الله دينك ومالكم وخواتيم أعمالكم، هيقول لك بقى أوصيني، تقولي له أوصيك بتقوى الله زي ما قال كده، لأن التقي ليس عنه وحشة. كل إنسان تقي حتى في الأرض دي، طوبى للغرباء، حتى الغريب في هذه الدنيا، حتى الغريب التقي في هذه الدنيا تجد الوحشة. ليه؟ لأن فيه وصال، واللي عنده وصال بينه وبين الله عز وجل ما بيشعرش بالوحشة، محتاج بس مجاهدة نفسه، محتاج مجاهدة في شوية البداية لحد ما يصل إلى هذه النعمة، نعمة الوصال دي، إنك ما تشعريش بالوحشة أبدا، ولو كنت في صحراء لوحدك. زي الرجل، القصة بتاعت هذا الرجل الذي روض امرأة عن نفسها، هي في وصال مع الله، هي في ذكر، هي في علم بالله عز وجل، فسبحان الله هو قاعد بقى يقول لها، يعني يروضها عن نفسها، فقالت وهو بيقول لها لم لا في هذا المكان لا يرانا احد الا الكواكب، مش حد الا الكواكب، فنظرت اليه لانها في وصال، ما عندهاش وحشه، ما عندهاش صحراء. قالت واين من كوكبها؟ فين؟ فين؟ كل واحده فينا تذكرت في كل لحظه واين من كوكبها؟ لطابت لها الدنيا وطابت لها الاخره. اللهم ارزقني واياك هذا الانس وضياع الوحشه والاقبال على الله والخوف من الله فقط، والخوف من الله. خلي بالكم، لو وجدتي نفسك كما اذكركم دائما، لو وجدتي نفسك في خوف متسلط عليك دائما، اعلمي ان ذلك الخوف من اي شيء، اعلمي ان ذلك المتسلط عليك هو سيف من الشيطان، فيتذكروا فاذا هم مبصرون، تذكروا فاذا هم مبصرون. يجي كده للمؤمن ماسك للشيطان، يروح ماسكه ومتسلط عليه، فتذكروا الذين اتقوا اذا مسهم ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدون انت الله. شوفي بقى هنا، قال زيد بن اسد من اتقى الله احب الناس. صوري من ثمرات التقوى انك لو اتقيت الله اصل هو هيرضى عنك وهيرضى عنك الناس، فاذا رضى عنك الناس هتحبك. فهنا يقول زيد بن اسد كان يقال من اتقى الله احب الناس وان كرهوا ولو كانوا أعداءه فيحبوا غصب عنهم، بيتقي الله وسبحان الله. ولذلك اجعلي تقواك لله سبحانه وتعالى، واجعلي كل أمورك بينك وبين من؟ الله عز وجل. لذلك يقول الثوري في إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك. لو اتقيت الله عز وجل هيكفيك الناس، ولو اتقيت بقى من؟ الناس، لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولو كانت البني آدم دي أبوها رسول ولا نبي، يا فاطمة فإن لونك إيه؟ فاعملي لنفسك، لأن ما حدش نفع حد، اعملي لنفسك لسبب. يعني الواحد بيقول إيه سبحان الله، بيعمل لنفسه على أنه هو هيتحاسب لوحده وهيخرج لوحده وهيدخل قبر لوحده. ولقد جئتمونا فرادا، زي ما خرجتي وحطولك لفافة، حطولك اللفة ولبسك اللبس، هتخرجي كده برضو زي البيبي الطفل اللي جاي ده عريان، هتخرجي بنفس الشكل، بس هحطولك لفافة، بس بدل ما لفت النون ولا هيحطولك على أكبر شوية. الأمر واضح واضح، دخلتي وخرجتي، وقت قصير بين خروجك ودخولك، جدا جدا جدا، والحالة واحدة، اخرج من رحم الأم عشان نلف باللفافات ولا بلبس لرحم الأرض عشان تلف باللفافات. والرب سبحان الله، والوقت بينهما قصير، والوقت بينهما قصير جدا جدا جدا. لما تيجي تشوفي حتى مع نفسك، يا منذ كم عام واحنا سائلين إن الله عز وجل، اللهم أحسن خدمتك. زي ما تقول أحبتي، التقوى أجمل لباس. شوفي لو حتى لبسك إيه أجمل لباس تتزين به ولباس التقوى، ذلك خير. ذلك هنا نقول يا ربي يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وريشة، وده بقى اللباس اللي يتزين به. لكن خلي بالكم، في لباس الإنسان بيلبسه بيبتدي بقلبه، ولو ابتدى بقلبي وامتلأ قلبي بهذه التقوى، سبحان الله ألبس على كل جارحة من جوارح هذه التقوى. والله الذي لا إله إلا هو، لو أحبت الله وأقبلت على الله بكلك، بس ما تقبليش على الله ببعضك، لو أقبلت على الله بكلك وألبسك ربي لباس التقوى التي منبعها ودخولها وأولها إيه؟ القلب، لفاضت لفاضت خير على كل جرح من جوارحك، كل جرح تجد كل جوارحك سبحان الله بتعمل بهذه التقوى، عابدة تعمل بهذه التقوى. بص تلاقيك سبحان الله في سواء في السراء ولا في الضراء، لا يمكن سراء تنسيكي أبدا لله، لا يمكن مهما كنت سبحان الله يعني منشغلة بالسراء. بعض الناس مثلا جالك حاجة ولا جالك فرح، ولا أنت في عز فرحك أنت منشغلة بالله. طب إزاي؟ آه ده اللي بينسى الله في فرحه، ده بيبقى سيء جدا لما يجي الحزن جدا. لازم تفتكريه في فرحك عشان لما تيجي في حزنك يكون لك عون في حزنك. لذلك نعم يعرف في الشدة. لذلك نقول يا أحبائي، فبعد أن يعني أنزل الله على عبادي بما جعل لهم من اللباس والريش، واللباس ما يستر العورة، نلبس عشان نتستر، عشان تتوتر رجلينا وعشان نتستر، ده اللباس اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ليه. بعض الناس بتقول لا ما لوش دعوة اللبس بالأمر، ما يجيش في القرآن، يعني ما يجي اللي هي لباس ما يستر، ما تستر به العورات، والريش الريش اللي هو ما نتجمل به. فالأول من الضروريات، الأول من الضروريات، والثاني من الزيادات اللي هي الريش والزيادة كده. ده لما أفضل لباس بقى لهم بعد ده كله إيه؟ لا بس أفضل مهما ويوري عورات الظهر والبطن بقى ويتجمل به الإنسان، الوردة ده اللي هي اللباس بنصر به عورات من الخارج حتى مع الميت. لكن اللباس الثاني اللي هو التقوى بتستري عورات الباطن، دي اجمل. لو سترتي عورات الباطن بتستر عورات، لان مش ممكن اكون عندك ستر العورات الباطن وتحب ان انت تبقي مكشوفه مثلا او كذا او كذا وتكشف عورات الظاهر. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره يا رب العالمين. زي ما نقول لباس التقوى، يقول ابن عباس في ذلك لباس التقوى بالعمل الصالح، والتقوى كان بكل مفهوم اللي عرفناه. واقول ايضا لباس التقوى ذلك خير، السمت الحسن في الوجه. وقيل ايضا ما علمه الله او ما علمناه من الله من هدى او هدي او. ولذلك التقوى هي افضل زاد يتزوج بها. شوفوا شوفوا سبحان الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزودوا، محدش انا متزوجش، متخزني في بيتك رز ولا متخزني في بيتك مش عارف ايه، مش مشكله مش حرام. لكن خير ما تتزودي به انك تتقي الله سبحانه وتعالى. وذلك هنا يقول ابن كثير، فان خير الزاد التقوى لما امرهم بالزاد للسفر وفي اهل اليمن، وارشدهم الى زاد اخر في اليمن، نعم الى زاد اخر، وهو يا ريت وانتم مسافرين وعادين تتزودوا سفركم وكذا وكذا وتقولوا ناخذ كذا، وانت قاعده تحطي الشنطه بتاعتك. بعض الناس بتحط الشنطه بتاعتها من ساعه مثلا ما تروح عمره ولا بتاع، تحطها من مثلا قبل العمره بشهر، لا قولي 6 شهور مثلا، بعض الناس باكثر يعني ساعه ما نيجي التاشيره بتيجي قبلها على طول في ناس بتبقى لانها كده بس في ناس بقى بتبقى ايه عشان تفرح نفسها حط الشنطة وكل ما تفتكر حاجة تتزوج وكل ما تفتكر حاجة تتزوج بقول لك بس زاد التقوى ايه اجمل من كل زاد من هذه الزادات لذلك نقول سبحان الله يقول ربي وليش ويسر لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر ان خير لباس الانسان يلبسه الانسان يبقى يقول اذا الانسان تقي او الاخت دي تقية او الانسانة دي تقية لا الإنسانة دي بتعمل أمور نقية لا بتعمل أمور نعم ده أفضل إن أنا أقول لا الإنسانة دي تحس إنها مش تقية تصرفاتها مش تقية لا بتتقيش الله تصرفاتها كتير ما بتخافش ربنا عارف بتعمل تصرفات ما بتتقيش الله أين لباس التقوى اللي أزدل عليها لذلك نقول يا أحبائي قال عطاء الخرساني في قول خير فإن خير الزاد التقوى قال يعني خير الزاد إنك نتزوج بمين الآخرة ولا يكون ذلك إلا بتقوى أهل التقوى يا أحبائي هم دول أولياء الله نحن نتكلم فيهم اللهم اجعلني وإياكم منهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن أولياء الله أولياءهم يقول ربي إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون كما جاء في سورة أخرى ويقول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل ذا في أهل التقوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس يا رسول الله من أقرب الناس يا رسول الله قال أتقاهم قومي أطلع كما جاء الملك في الحديث الأول سيد يقول الشنقيطي رحمه الله عليه وعلى علمائنا جميعا إن الفضل والكرم إنه تقوى الله لا بغيره من الإنسان القبائل يقول لك إن أكرمك ما عند الله أتقاه مش لازم أنت بنت مين ولا بتعمل إيه ولا أنت عندك إيه ولا بتملك إيه لكن أنت بتتقي الله ولا لا تتقي الله عز وجل نسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المتقين شرف التقوى شرف التقوى امر ربي سبحانه وتعالى المسلمين بالتعاون عليها بيجي اهل البيت مثلا كده تبص تلاقيهم نسال الله اهل البيت كلهم على طاعه الام تسال ابنها ولا بنتها صليتي حاضر اصليهم زوجها مثلا هنصوم بكره ولا وهي يعني بتؤمر بالتقوى ما شاء الله لا قوه الا بالله فكلهم يتعاونوا على كده وبيت تاني بتعاون على صور المعاصر كتير مش لازم نذكرها يعني أي هذا بينك شتان ما بين هذا البيت وبين هذا هل يستوون؟ لا يستوون ذلك بعد ما بين المشرقين فبئس القرين حول ورقاتي إلا بالله يكون قرين على معصية واحدة صاحبتك شوفي بقى لما يقول سبحان الله كما قرب تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله في هذه الآية تعاون على البر والتقوى صاحبتك تقوليها مثلا إيه تعالي النهاردة معي وحيدة سعيد مثلا ده تعاون على البر والتقوى او مثلا ابنك ليك زي ما قلت لكم امثله او بنتك او كذا بتعينيه على تقوى الله عز وجل او في صلاه الفجر في كل طاعه لله عز وجل انت عاون في ذلك يعني تنضحي بوجه الماء ولا بكوب ماء كتير بقى بتعملي تنقيش فنقول كده ربنا المساله انك بقدر ما تستطيع ان تفعلي عون على طاعه الله عز وجل شتان ما ان البيت يكون فيه طاعه وتقوى وبين بيت يكون معصيه وتشوف بقى البيت اللي فيه تقوى ده حتى لو رب الأسرة نقص حتى لو رب الأسرة قدر الله أمرك يا مرجوله شوفي بقى وليخشى الذين لو تركوا من خلف فيهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله اتقي الله عشان ابنك وبنتك ومراتك اللي هتسيبهم بعدك اتقي الله عشان دول لو انت كنت تتقي الله عز وجل لا يخافوا ولا يحزنوا هؤلاء في الدنيا ابدا ولذلك الذين امنوا واتبعتوا النعم لكن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم بيحبوهم بيخافين عليهم كل ما بذلك سبحان الله كان بعضهم يقول إني يا بني أصلي فأذكرك فأطيل في صلاتي بيحب ربنا فيطيل يفتكر ابنه يقول له والله سبحان الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم يوم يفتكر ربنا يحفظ لسانه عشان ولاده يتقي الله يتصدق يتقي الله يطيل في صلاته يتقي الله يغلي يبحث عن ماله الحلال يتقي الله يقول له يا ابني اتقي الله ينصح ابنه او ينصح بنته هي اللي تقوى الله بنته ولذلك يتعاونوا على البر والتقوى احسنتي وكان ابوهما صالحا شوفي كان ايه شوفي كان الجد كام سبع جدود يعني مش مباشر ربنا حفظ ذريته ايه لذلك يقول لك ذريته وذريته اللي بعد ذريته يفضل بالعبد التقي يحفظ ذريته وذريته كده لحد الجد الكام لانه كان او كان ابوهما صالحا لما كانوا صالحين ربنا عمل لهم ايه حفظ لهم ايه اموالهم ولذلك نقول سبحان الله هنا كيف نتقي الله؟ عشان كده لازم نبحث كل واحدة فينا تقول أنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. طب عايز أعمل، عايز النهاردة، من النهاردة إن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى أن أكون من المتقين. تقولي نلخص التقوى في أمور في هذا الأمر، كيف نتقي الله؟ أول حاجة اتعرفي على محبة الله، مش حاجة في الدنيا تساعدك قد ما تتعلمي تحب الله. إزاي تحب الله؟ وأعظم شيء توعاني بإنك بتحب الله كل الفروض اللي افترض عليك بتعمليها. وخلي بالك الفروض اللي أركان الإسلام الخمسة دي فروض، دي أركان الإسلام، لكن كل ما افترض عليك من بر، من حسن جيرة، من صلة رحم، من حسن معاملة الناس، من أنفعكم، من أحبكم عند الله أنفعكم لعيالك لا للناس، كل دي فروض عليك ربنا سبحانه وتعالى اقربي به إلى الله عز وجل عشان تكوني حبيبة للرحمن. ولذلك محبة الله عز وجل يمكن أكثر من 13 نقطة أو 13 نقطة وأكثر بكثير. إذا كنت عايزة تبرهني إن أنت محبة لله بحق، يبقى أول حاجة تتلخص فيها 15 عشان نتقي الله، محبة الله تغلب على قلب العبد لا يدعو لها، يطرب كل محبوب. أنا بحب الشيء ده، لا بس أنا بحب ربنا أكثر. واحدة تيجي تقول لك تعالي مثلا نروح مكان معصية، أو حبيبة اللي تعرفوا عليها ما أعرفش تسمعوا بعض يعني أشياء للمعصية الله عز وجل، تقول لها ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. لا، محبة الله عز وجل تغلب محبة كل شيء. دي حاجة مكان جميل جدا ان فيه كذا وفيه كذا وهذا سعادي وهذا تبسطي او يتحبيك، لا بس محبة الله عندي لا تعلوها محبة. شوفي كده قلبك، محبة الله عز وجل تعلو عن محبة ولادك ومالك ونفسك ولا ليس بعد يا عمر؟ ولا ليس بعد يا عمر؟ قولي لنفسك كده، ها تحب الله وتتبع امره بتحبيه فعلا بتبرهني على محبة الله عز وجل. على فكرة من محبة الله عز وجل انك تجد الانسان دايما شاكر، دليل على محبة انه راضي عن الله بكل شيء. راضي عن مين في الابتلاء؟ من الشاكرين انك تقولي الحمد لله دايما، ربنا لك الحمد يا رب. ومن الشاكرين انك لما تقعدي كده مع نفسك تعدلي النعم اللي الشيطان بيطمس عليك عشان ما تشوفهاش في حياتك. دي من ضمن دلائل محبتك لله، انك بتقولي يا ربي لا محبتك لا تغرر محبة ابدا. ولذلك هذه فيها بقى الاتباع وفيها أول شيء، أول شيء محبة ربي عز وجل تغلب على قلبك، تدعي لها كل نفيس، لا أنا بحب ربنا أكتر، لا تعلو محبتي محبة حد. يجي ابنها وبنتها مثلا تقول لها عايز أعمل كذا، يا ابني بس ده فيه معصية، يا بنت بس دي معصية لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أنت هتزعل أو أنت هتزعل. طب اعمل بس أنا زعلانة، زعلانة كده؟ لا كنت أمرتيه وأمرتيها، ده لا يحب ربي لا تفعله. اللهم إني بلغت اللهم بشر، لو كنت محبة صادقة لله سبحانه وتعالى. إذا أول شيء أغلت برهان عشان يجلب لك التقوى إني بتعليم محبة الله عز وجل بكل أركان المحبة، بكل أركان المحبة، بكل الأسباب اللي تعين على المحبة. النقطة الثانية عشان تكوني تقية لازم تكوني مراقبة لله تماما، كل وإنت لوحدك، إنت لوحدك في بيتك ما معكيش حد، لكن راقب الله في السر والعلن، إنه ناظر إليك، إنه يسمعني، إنه ينظر إليك كل وقت، شايفك مطلع عليكي بيسمع كلامك. عشان تكوني تقية لازم يكون عندك مراقبة، خوف، مش يتقفل الباب ويتفتح النت وتقعد صاحبة التقوى. أين التقوى؟ فين التقوى؟ أنت قاعدة تعملي معصية على زي تبارك ربك من المعاصي وأنت تظن إن الناس ما بتشوفيكيش. نسيتي نظر الله عز وجل؟ نسيت المراقبة؟ لا، ده أنت جعلتي أهون الناظرين إليك هو الله، انت جعلتي اهون الناظرين اليك الله. فلما جعلتي اهون الناظرين اليك الله كيف تكون من المتقين؟ ابدا ابدا. اسال ربي ان يجعلني واياكم متقين. لذلك هذه النقطه الثانيه، تشعر في قلبك مراقبه الله فتستحي منه حق الحياه، لان لو استوحيت من الله حق الحياه لحبست الراس وما وعى والبطن وما حوى. بطن بقى له فيه ايه؟ بطن ما يكونش مال حرام، الفرج يحفظه من الا مما احل الله، وذكرت الايه؟ الموت والبلاء. دايما ذكرى، لان تذكر الموت يحسن العمل. لما تيجي تبص تلاقي واحد يقول لا انا ما اقدرش اشوف ميت، ما اقدرش، ما اقدر جايه بنتي بس، لا لا اخاف ولا خايف عشان تبقي زيي وخايف احسن لو رحتي غسلتيه تموتي الاسبوع اللي بعده مثلا النهارده، مالوش علاقه. بالعكس بالعكس، ده رؤيه العبد للموتى تزيل قسوه القلب. تعرف المحبه كده في المكان ده بتزيل من قلبك زينه، يعني كل زينه في الدنيا انت بتجري وراها، ايه ده؟ ايه الزينه دي؟ ده كله الى فوات، دي في النهايه تبقى كده، في النهايه تبقى خديه لفافات الباقيات. لذلك نقول يا احبائي ان تستحياء من الله، حق الحياء من الله عز وجل. النقطة الثالثة كي تكون من المتقين إعلام ما في المعاصي والآثام من الشرور والآلام. شوفي كده أثر المعاصي في حياة العبد إن لم يكن طبعا يفي ابن القيم حطت لها الآثار الذنوب والمعاصي مرة إن شاء الله نجيبها نسردها. كفى إنك تجعل بينك وبين الله حجاب. كل ما الإنسان يقبل على المعصية تحس إنه في وحشة بينه وبين الله عز وجل. كفى إن ربي سبحانه وتعالى لا يأتي نور العلم إلا لمن أحبه. لكن لو الإنسان بقى شاغل مشغول بالمعاصي هيحجب عنه نور العلم ونور لأن نور الإيه؟ لأن العلم نور ونور الله بين العاصي. لذلك أنت علامي ما في سبيل المعاصي من أسئلة كتبها يعني أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا. كفاية إن كفى أن نقول ذهب الفساد في البر والبحر ما كسبت أيديه ليذيقهم إيه بعض. يعني شوفي تبص تلاقي البلد الفلاني حر جدا لكن فيها إعصار معرفش. البلد الفلاني البحر هي جميل وعالين ما شاء الله البحر يعني طلع عليهم معرفش إيك أو تماسيح أو سناء أو يعني أو فيضان أو يا ربي سبحانك ربي ظهر هو ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين كل شيء حق أوضح كل شيء حق. ولذلك خلي بالك أنت تعلمي أن المعاصي والذنوب كفى أن تكون حجاب بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. كفى أن الإنسان يكون في المعاصي الدنيا اللي هي تبقى بالنسبة له ذكر الله وطاعة الله اللي هي جنة الدنيا معرفة الله بتبقى معندوش الجنة دي. أكثر الناس حزنا وأكثر الناس سبحان الله ممكن الإنسان يحزن على أنه مقصر في حق الله لكن التاني ما يحزنش أبدا عنه قصد الحق الله اللي هو بيظن أنه هو أكتر واحد بيعمل. ذلك نقول ولكي تتقي الله لابد أن تعلم كيف تغلبي هواك وتصيب مولاك. غلبي هواك قتل قتلي هواك لأن الهوى ممكن يهوي الإنسان لتحت. أنت لو أنت جهدتي والذين جهدوا فينا لنهدي منصر. الخامس كان نتقي الله عز وجل تعرفي مكان الشيطان. الشيطان على عيبه وحيله ويدخل لك منين وبيدخل الشيطان من أحب شيء للإنسان عشان يسد عليه حياته. أكتر شيء في حياتك يخلي الشيطان متسلط عليك منه هو أنت بتحب إيه يوم يدخل لك الشيطان. فعرفي أن حيل الشيطان وطرق الشيطان وحبائل كثيرة يصطاد بها من لم يتذكر. لكن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إذا نقول سبحان الله فمن صفات المتقين بقى مرة ثانية بس نكمل الدرس القرآن اليوم احنا نقول ايه الآية الثانية. يقول ربي سبحانه وتعالى في احنا في الشرح وقفنا عند قوله قالوا اتخذ الله ولدا. وقفنا على هذا الشرح قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من ادعى ان لله ولدا. قالوا ايه عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفعالهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه. زيك نقول يا أحبائي هم قالوا اتخذ الله إيه اتخذ يقول قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الرحمن إيه فقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيل الجبال وهدى أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا احنا معلومين وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوفي لما يجي كل واحد فيك معروف ومين وبمين وعملوا ايه وكتبوا فيه ايه وكل محصي عليك أحصاه الله ونسيه. ذلك هذه الآيات بناتي يقول تعالى مخبرا عن المشركين وأفعالهم. فنزه ربي سبحانه وتعالى سبحانه كلمة تزيع مع كل الظالمون في نسبة النخائص إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهناك عدة برهن على ذلك بعدة براهين. قال إيه هم قالوا كده هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قادر ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول في هذا الغني منحصر الغنى لأن غنى الله عز وجل لا يسبق فقر ولا فيه حاجة. والغني كمال الغنى يعطي كل العباد ولو قال ابو سعيد واحد أعطى كل واحد سؤال لن تنفذ خزائن ربي سبحانه وتعالى. الغني غنى مطلق ليس يتبعه أو ليس قبله فقر وليس بعده فقر، لأن ربي سبحانه وتعالى زي يغنينا جميعا وهو الغني عنا، يغنيك بكل اللي انت عايزاه. يا رب اغنيني بحلالك عن حرام، يا رب اغنيني عن خلقك، يا رب اغنيني عن الناس، ويغنيك عن الخلق، ويغنيك بخلق بعطائك، ويغني غيرك. وفي كم واحد غيرك كان بيدعي نفس الوقت اللي انت تدعيه بهذه الدعوه، ويغني ربي لانه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الغنى منحصر فيه، وانواع الغنى مستغرقه ايضا لله سبحانه وتعالى، فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه وكل اعتبار من جميع الوجوه. فان كان غنيا من كل وجه فلا اي شيء يتخذ ولد، هو غني عن ولد. ازاي يتخذ ولد وهو الغني؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، ازاي ده غني عن الولد وغني عن الزوجه وغني عن الشريك؟ لذلك نقول هو الله احد، فما الحاجه منه الى الولد؟ فهذا منافي لغنى الله، فلا يتخذ احد ولدا الا نقص في غناء. البرهان الثاني، ده البرهان الاول ان هو الغني، ازاي تقول على الله سبحانه وتعالى؟ البرهان الثاني له ما في السماوات، كل منكم كل العبيد وكل المخلوقات له ما في السماوات وما في الأرض. هذه كلمة جامعة لكل ما يوجد في السماوات السبع وفي الأرضين وما بينهما، وجميع المخلوقات عبيد الله. هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، لأن كل الخلق إيه؟ عبيد الله سبحانه وتعالى. البرهان الثالث، إن عندكم من سلطان بهذا، أنتوا بتقولوا الكلام ده عندكم حجة، أنتوا عندكم حجة على هذا الأمر، عندكم برهان على هذا الأمر يدل على ان ربي سبحانه وتعالى له ولد. فلو كان لهم دليل لا، طب ابدوا هذا الدليل. فلما تحداهم ربي سبحانه وتعالى وعجزوا عن الاتيان بدليل، قال ربي سبحانه وتعالى: اتقولون على الله ما لا تعلمون، اتفترون على الله الكذب؟ يقول بقى هذا افتراء، قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم يا رسول الله: ان الذين يكذبون على الله ويزعمون انهم ولد لن يفلحوا اذا ابدا. ولذلك يقول ربي في الآية بعد ذلك: متاعهم في الدنيا، اتمتعوا باللي قالوه في الدنيا، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا إيه يكفرون. سيقول لهم متاع قليل في الدنيا، وطبعا تعرفين متاع الدنيا لإيه بناتي؟ إلى زوال وإلى نهاية، وإلى قد يكون العجيب إنه يكون متاع الدنيا اللي بينتهي كده، اللي انت فرحان وبصي تلاقي الإنسان أول ما يجيله شيء يفرحه وكده، تحس إنه في نفسه كده، ده لو كان إنسان الإيمان عنده ضعيف، تلاقيه في نفسه كده بقى حاجة كبرت في نفسه لأشياء الدنيا، لأنه ما عندوش فكرة إنه كله إلى زوال، وكل اللي أنت بتفرحي بيه في الدنيا ده كله إلى زوال. لكن لو عايز تفرحي بجد بصدق يبقى بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. هو ده اللي تفرحي بيه، نقف عند قول ربي سبحانه وتعالى: ليك مرجمتم ونزقوا من العذاب الشديد في الدنيا ايضا بما كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى. لما في آل فرعون العذاب، في آل فرعون في البرزخ ويوم القيامه تدخلوا آل فرعون ايه؟ اشد العذاب. طيب ناخد النهارده على فكره في بالنسبه لل البرزخ يا دكتوره، مش هنجيب اللي هي حبيبتي؟ مفيش وقت. تسأل السائلة تقول: طيب أسألكوا أنا بقى في درس اليوم، ما هو شرف التقوى؟ مين يجمعهم لي شرف التقوى؟ طيب اليوم كده، ها، أول حاجة مخفض الله، محبة الله، ثاني حاجة المراقبة، أستشعر المراقبة. طب هوقف هرجئك يا حبيبتي، من يقول لي شرف التقوى؟ خلي بالكوا التمييز بالمعرفة الكلمات، من يقول شرف التقوى اللي احنا قلناها كده؟ أهميتها يعني، أهمية التقوى، ليه مهمة؟ ليه هي مهمة؟ ليه احنا تأكدنا إنها مهمة؟ أيوة أحسنتي ما شاء الله عليكي، بقى شو بتقولي بالتعتعي ده أنت ما شاء الله سابقاهم. أيوة. الرسل. هي فعلا انت جبت الإجابة الصحيحة بالضبط. وإيه كمان ما شاء الله عليك؟ القرآن أنار وجهك ما شاء الله. عايز أقول لك يا بنات إن أثر القرآن بيبان على الوجوه، والله القرآن له أهل القرآن لهم سمات، لو كمان مش ما شاء الله لما كمان نعمل تكون حاضر. هي فعلا قالت كده، وفي بقى بقية اللي هي الآيات بقى. طيب السنة، ها في حاجة بقية لشرف التقوى؟ لشرف التقوى تفضل. لباس التقوى ذلك خير، وأنه زاد تزودت في نفاية ازاي؟ ها اتق الله وتعاون على الذريه. اهل التقوى هم اولياء الله، نسيتوها. هي دي انا هدي للاخت دي جائزه على فكره. دي حاجة انعام. معلش عندنا اتنين مرض قلبك في البيتين. طيب واحد فقط الواحد تاني، في واحد تاني عشان البنت دي خديها بقى هدية. خلاص بلاش نديها البنت دي. جميلة ما شاء الله عليها، النهارده قرأت عليها القرآن ولقيتها جميلة. ما الفرق بين جنات عدن والفردوس الأعلى؟ ايه قامتنا فيها؟ اه ما شاء الله ان في جنات ان شاء الله. جزاها الله خير. اسال ربي ان يجمعنا في معك. ها الفردوس الاعلى؟ نعم الموبقات المهلكات. ما احنا قلنا الموبقات المهلكات ايه انتوا الانسان؟ سبع الموبقات اللي هم سبع الموبقات. ايوه ما احنا بنعرف بعض في الدنيا واثنين في القبر. لا لا لا لا اولا الشكل برنامج اللي هو قرض ب 3000. لا لا بص حبيبتي احاديث النبي اهو، مش انا قلت لكم النهارده مين هيقولها لي النهارده اللي انا قلتها لهم النهارده؟ قلتها لكم النهارده السبع نقاط ولا امبارح؟ لا امبارح. امبارح طيب الشرك بالله وتدخل قتل النفس، قتل المحصنات، اكل مال اليتيم، اكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات. احنا دورنا بس في السبع النقاط دي بالسحر. السحر ما هي دي مبقات الزنوب دي يا حبيبتي؟ دي مبقات، دي مبقات المهلكات، المبقات اللي هي الكبائر، كبائر مهلكات. عملت عملية كبيرة وعايزة تكفر عن ذنبها. مكفرات عايزة اه لا مكفرات الذنوب. اولا مكفرات الذنوب كسر الاستغفار، التوبة الصادقة، البلاء اللي بيصاب بيه الانسان في الدنيا، طعام الطعام. أي طبعا دي الاولى ما دي التوبه الصادقه دي التوبة. طيب وسبحان الله في القبر يشتغل فيها ايه؟ طب مش كده؟ طب مال ايه بقى؟ يكبر سبحان الله. هي بصي يا بناتي تبارك المنجية من عذاب القبر. السوره التبارك قراءتها تنجيك من عذاب القبر. الملك يعني الملك، الملك قراءه الملك سوره الملك. والحسنات طب ما كلهم محترمين احنا معنا انت هتوجيهم. بص يا حبيبتي لا ابدا ابدا ما هو جزاء الله خير. هو كده صح ما شاء الله، هو ما قالش غلط وقال صح. ما هي ما هي دي المكفرات اللي انا قلت لك عليها. دي مكفرات في الجنه. في الجنه ايه طيب؟ مش عمل في الجنه. الجنه يلهم الانسان فيها التسبيح كما نلهم النفس. الجنه يرفع التكليف. يرفع تشتغلي في تعملي في الجنه يرفع التكليف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك. بس لازم تجينا بقى كل اسبوع عشان احنا عايزين اه كل اسبوع بقى ان شاء الله. دي كل اسبوع ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. ربنا يسر. انا قلت لها Oh. معلش عايز اقول لكم في عجاله شديده كده مكفرات الذنوب بسال عليها. مكفرات الذنوب من اعظم اشياء اللي تكفر ذنوب العبد. قال لك طبعا انا قلت التوبه بلاقي الدنيا، طبعا قلت الاستغفار، انا قلت التوبه النصوح وتكثره الاستغفار والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والبلاء التي يصاب به العبد في الدنيا، اي بلاء في الدنيا تكفر طبعا في دار الدنيا، والبلاء او المرض او ان ينقص العبد نعمه في الدنيا، بلاء الدنيا اي حتى الشوكه، حتى الشوكه الا كفر الله بها عن خطيئه من خطيئه. لا يصاب الانسان من هم ولا غم ولا حزن ولا اسى ولا كرب الا ربنا سبحانه وتعالى بيكفر بها عن خطيئه خطاياه. ودي ولذلك دي من مكفرات الذنوب. لا مره عندك صداع تكفر ذنوب، عندك تعب نسأل الله، الحمى السكنية هذا نصيب المؤمن من فيح جهنم، كفاية عليه السكنية. يعني سبحان الله كل ذلك مكفرات الذنوب، كل ذلك تغفر الذنوب مع قراءة سورة تبارك المجيد مع ذلك القبر، وأيضا قيل ضمة القبر، وقيل أيضا رهبة يوم الموقف الشديد يوم القيامة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في ديني والدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله.